والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في درسنا الفقهي في شروط صحة الصلاة. طبعا الشرط هو ما تتوقف عليه صحة الشيء وليس منه. الشرط بخلاف الركن، الركن تتوقف عليه صحة الشيء وهو منه، فأركان الصلاة هذه منها، فإذا ترك ركنا من أركان الصلاة لا تصح الصلاة. الشروط هذه أيضا إذا ترك شرطا من شروط الصلاة لا تصح الصلاة، لكن هذه الشروط خارجة عن الصلاة، ليست من ذات الصلاة. وشرط الصلاة الإسلام، فالكافر لا تصح صلاته. والتمييز، الصبي غير المميز لا تصح صلاته، لأن الصلاة تحتاج إلى نية. الصبي غير المميز لا يحسن نية الصلاة. ودخول الوقت، دخول وقت الصلاة هذا شرط أيضا، يعني لا يصح أن يصلي الظهر قبل دخول وقتها، أو يصلي العشاء مثلا الآن قبل أن يؤذن العشاء، لا يصح دخول الوقت ولو ظنا، يعني ولو بالظن، يعني الظن غلب على ظنه أن الوقت قد دخل. والعلم بفرضيتها، العلم بفرضية الصلاة، يعني يعلم أن الصلاة فرض من فرائض الإسلام، وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. أن لا يعتقد فرضا أي ركنا من أركان الصلاة لا يعتقده سنة، فلا يعتقد مثلا الركوع سنة، الركوع ركن فرض، ولا يعتقد السجود سنة، بل هو فرض. أما إذا اعتقد كل ما في الصلاة، طبعا هناك أركان وهناك سنن في الصلاة، إذا اعتقد كل ما يفعله في الصلاة هو فرض هذا لا يضر، أما إذا اعتقد أن كل ما يأتي به سنة فهذا هذه الصلاة غير صحيحة. وإن اعتقد بالجملة، يعني هو لا يعلم التفصيل وإنما يعرف أن هناك أركان وهناك سنن، وهو يأتي بها بالأركان وبالسنن من غير تفصيل، هو لا يفصل أن هذا ركن أو هذا سنة، لكن يعلم أن هناك أركانا وهناك سنن، فبهذه الحالة أيضا تصح صلاته. والأفضل للإنسان أن يميز ويتعلم الأركان، يميز بينها وبين السنن. والطهارة عن الحدثين، أي الحدث الأصغر والحدث الأكبر، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، فلا يصح أن يصلي الإنسان وهو محدث. فإن سبقه بطلت، يعني إن سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت صلاته، إن خرج منه ريح مثلا أو خرج منه بول أو كذا، بهذه الحالة تبطل صلاته. والطهارة عن الخبث في الثوب والبدن والمكان، هذا أيضا من شروط الصلاة، طهارة البدن، يعني لا تكون على البدن نجاسة، هذه الطهارة غير طهارة الوضوء والاغتسال، يعني ممكن يكون على البدن نجاسة، فالصلاة مع وجود هذه النجاسة لا تصح، أو يكون على ثوبه شيء نجس، كذلك يجب عليه أن يزيل هذا النجس. والمكان الذي يصلي عليه، يعني تلاقيه أعضاؤه في السجود وفي القيام، هذا المكان يجب أن يكون أيضا طاهرا. ولو تنجس بعض بدنه أو ثوبه وجهله وجب غسل جميعه ولا يجتهد، يعني هو علم أن على بدنه نجاسة، نجاسة خارجة، نجاسة أجنبية مثلا، فبهذه الحالة نسي مكان هذه النجاسة، هنا على صدره على رجله، بهذه الحال يلزمه أن يغسل جميع البدن ليتيقن من طهارة هذا البدن، أو علم أن هناك بثوبه نجاسة لكن نسي محل هذه النجاسة من الثوب، بهذه الحالة يغسل جميع الثوب ولا يجتهد، لأن الاجتهاد لا يكون في محل واحد، وإنما الاجتهاد يكون في متعدد، مثل عنده ثوبين، هناك واحد متنجس وثوب طاهر، بهذه الحالة يجوز له الاجتهاد، يجتهد، فما غلب على ظنه أنه طاهر لبسه وصلى به. أما اجتهاد في ثوب واحد لا يصح، وإنما عليه أن يغسل هذا الثوب الذي خفيت فيه النجاسة ليتيقن طهارته. ولو غسل نصف متنجس ثم باقيه طهر كله إن غسل مجاوره. يعني هو غسل من الثوب قسم هذا، غسل القسم هذا ثم غسل القسم هذا، فبهذه الحالة إن غسل يعني في القسم الثاني غسل زائدا عنه شوي باتجاه الذي غسله أولا طهر جميع هذا المكان، وإلا فيبقى المنتصف على نجاسته. يعني مثل الخط هذا هو غسل من هنا وهكذا ثم غسل من هنا بالاتجاه هذا، بقي هنا خط لم يغسله، هذا الخط يعتبر نجس، هذا الخط يعتبر نجس، لا بد من غسله. ولا تصح صلاة من يلاقي بعض بدنه أو ثوبه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته. يعني هناك حبل مثل مشدود به، وهذا الحبل متصل بنجاسة، هذه الصلاة لا تصح. كأن كان هذا الحبل مربوط مثلا بكلب مثلا، فبهذه الحالة هو يعتبر متصل بهذه النجاسة فلا تصح الصلاة مع ذلك. ولا صلاة قابض طرف حبل على نجاسة وإن لم يتحرك بحركته. يعني هو ماسك حبل وهذا الحبل متصل بشيء متنجس، بشيء متنجس يعني عليه نجاسة، وإن لم يكن ذلك الشيء يتحرك عند تحرك هذا الإنسان، فبهذه الحالة لا تصح الصلاة. لكن هنا في يعني تفصيل شوية دقيق، الحبل إذا كان ممدود فرضا ممدود الحبل ومتصل بنجاسة، بهذه الحالة الصلاة لا تصح. أما إذا كان الحبل متصل مثلا بسجادة فرضا، هذه السجادة في طرفها نجاسة والحبل ما هو متصل بالنجاسة مباشر وإنما متصل بالسجادة التي عليها النجاسة ولا يلاقي النجس، وهذا الحبل بس موضوع وضع يعني من دون شد أو ربط، بهذه الحالة لا يضر، لا يضر. أما إذا كان مربوط بهذا الفراش أو بهذه السجادة وإن كان مربوط بالمكان الطاهر، بهذه الحالة يضر إذا انجر وتحرك بحركته. أما إذا وضع على الشيء النجس مباشرة سواء كان هذا الحبل مربوط مشدود متروك طالما أنه ملاقي النجاسة لا تصح الصلاة. وهنا قيد أيضا وهو قابض على الحبل، قابض أو رابطه، أما إذا كان تحت قدمه لا يضر، كالإنسان الذي مثل يصلي على مثل هذه الطاولة وقوائم الطاولة أو السرير تكون متصلة بشيء نجس وهو يصلي في الأعلى هنا، بهذه الحالة الصلاة صحيحة، الصلاة بهذه الحالة صحيحة لأنه هنا ليس ملاقي لمكان نجس ولا يتحرك هذا المكان بحركته. أيضا لو بسط سجادة على مكان نجس موضع نجس، السجادة طاهرة ووضعها فوق نجاسة وصلى على السجادة، بهذه الحالة ما يضر. نعم. ولا تضر محاذاة النجاسة من غير إصابة في ركوع أو غيره، يعني في ركوع أو سجود عندما يسجد مثلا المكان الذي تحت صدره مثلا في نجاسة لكن الصدر هنا لم يلامس هذه النجاسة، بهذه الحالة لا يضر، النجاسة التي لا تلاقي البدن لا تلامس البدن لا تضر. ويجب إزالة الوشم إن لم يخف محذورا من محذورات التيمم. الوشم معروف عن هذا الأزرق اللي يدقوه على اللحم بالإبرة، هذا الوشم نجس. شنو سبب النجاسة؟ سبب النجاسة أن الوشم هذا يغرز الجلد بالإبرة أولا حتى يظهر الدم، ثم توضع النيلة هاي الزرق المادة الزرقاء توضع على هذا المكان، هذه النيلة عندما تختلط بالدم تصير متنجسة، تصبح متنجسة هذه النيلة وتبقى النيلة موجودة على الجسم، فالنجاسة هنا موجودة، فهذا الوشم يجب على الإنسان أن يزيله، يعني حتى لو استدعى عملا جراحيا، حتى لو استدعى عملا جراحيا ما لم يكن هناك يعني أضرار تنتج عن هذا عن هذه الإزالة. وفي من فرق أيضا بين التعدي وغيره، فمثلا المتعدي هو الذي يفعل الوشم وهو مكلف بالغ عاقل بإرادته غير مكره على ذلك، هذا يقال له متعدي، هذا قالوا بهذه الحالة يجب عليه أن يزيل هذا الوشم مطلقا. أما الذي لم يتعدى به مثل الطفل الصغير ونقشه أبوه أو أمه وضعوا عليه هذا الوشم أو يعني كان مكرها على ذلك، فهذا إن خاف محذورا من محذورات التيمم يعني ينتج عن إزالة هذا الوشم ضرر، بهذه الحالة يبقيه ولا يعني يعفى عنه يعفى عنه. أما إذا لم يخف من إزالته محظورا من المحظورات الذي تبيح التيمم، يعني لا يكون هناك شيء فاحش يتشوه العضو مثلا يصير أسود أو يصير منظره يعني مشوه ولا ينتج عنه مرض أو ألم شديد، إذا لم ينتج عن ذلك أضرار فعليه أن يزيله، يعني إن لم تعسر إزالته يجب أن يزيل هذا الوشم. وإن عسرت الإزالة أو كان يعني هناك ضرر بإزالة هذا الوشم، بهذه الحالة يعفى عنه ويصلي وتعتبر صلاته صحيحة. ويعفى عن محل استجماره، يعني الإنسان الذي يستجمر بمعنى يستنجي بالحجر، يستجمر بالحجر، يجوز للإنسان أن يستنجي بالأحجار دون الماء بشروط طبعا، يكون بثلاثة أحجار وتقدم معنا ذلك. فمكان الاستجمار الحجر يزيل عين النجاسة ولا يزيل أثر النجاسة، يعني عندما استجمر استنجى بالحجر أثر النجاسة موجود يعني لم يزول، زالت العين عين النجاسة ولكن أثرها يبقى موجود، فهذا الأثر يعفى عنه في حق المستجمر نفسه. أما لو حمل إنسان مستجمرا وهو يصلي حتى لو كان طفلا صغيرا، فبهذه الحالة صلاته غير صحيحة لأنه يعتبر حامل نجاسة، وحامل النجاسة صلاته باطلة. هنا يعفى عن محل الاستجمار في حق الشخص نفسه، وعن طين الشارع الذي تيقن نجاسته كذلك يعفى عن طين الشوارع، لكن ويتعذر الاحتراز عنه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن. يعني طين الشوارع خصوصا بفصل الشتاء مثلا يكون هناك طين وحل فيها يعني أشياء نجسة، بهذه الحالة ولا يتمكن الإنسان من التحرز من أن يصيبه شيء من هذا النجس، هذا يعفى عنه يعفى عنه، لكن يختلف بالوقت، فغالبا يعني يوجد مثل هذا الشيء في الشتاء، أما في الصيف لا يوجد مثل ذلك، فيعفى عنه في الشتاء دون الصيف. وكذلك يعفى ينظر إلى موضعه من الثوب والبدن، فعادة يعني إصابة طين الشوارع يصيب الإنسان من الأسفل، من رجليه من أسفل الثوب لا من الأعلى، فإذا تطاير إلى الأعلى إلى أعلى البدن إلى رأسه بهذه الحالة لا يعفى عنه، يعفى عن الذي يصيب أسفل البدن أو أسفل الثوب. وينظر أيضا يفرق بين الوقت، يعني في الوقت الذي يوجد فيه مثل هذا الشيء كما قلنا مثل في الشتاء أمطار وطين ونجاسات ممكن، أما في الصيف مثلا هذا لا يعفى عنه. وأما دم البثرات والدماميل والقروح والقيح والصديد منها ودم البراغيث والقمل والبعوض والبق وموضع الحجامة والفصد وونيم الذباب وبول الخفاش وسلس البول ودم الاستحاضة وماء القروح والنفاطات المتغير ريحه فيعفى عن قليل ذلك وكثيره. دم البثرات، البثرة هي خراج صغير يخرج في الجلد. والدماميل أيضا خراج لكن أكبر من البثرة، الدمل أكبر من البثرة. فهذه يعني الدم الذي يخرج من هذه الدماميل أو من هذه البثرات يعفى عنه في حق المصلي، وهو في الصلاة إذا خرج من هذا الدمل أو من هذه البثرة دم فإنه يعفى عنه. كذلك إذا كان فيه قروح ويخرج منها دم كذلك يعفى عن هذا الدم. والقيح والصديد منها، القيح ماء أبيض مخلوط بدم، ماء أبيض مخلوط بدم أو هو دم متحول، والصديد هو ماء مختلط بدم، هذا أيضا يعفى عنه في حق المصلي. وكذلك دم البراغيث والقمل إذا كان في الثوب أو في البدن فإنه يعفى عنه. ودم البعوض والبق يعني دم الحشرات التي لا نفس لها سائلة، يعني عندما يشق عضو من أعضائها لا يسيل لها دم، فهذه يعفى عنها. وموضع الحجامة، موضع الحجامة يعني والفصد أيضا كل ذلك يعفى عن الدماء الموجودة من ذلك. وونيم الذباب، ونيم الذباب وبول الخفاش كل ذلك يعفى عن قليله وعن كثيره. وسلس البول يعني الإنسان الذي معه مرض سلس البول، وقد تقدم كيف يصنع من به سلس بول، فإن تحرز وتوضأ في الوقت وعصب يعني المكان فإذا خرج بعد ذلك شيء فلا يضر، يعني يعفى عنه في الصلاة. ودم الاستحاضة كذلك يعفى عنه. وماء القروح والنفاطات المتغير ريحه، يعني القروح والنفاطات يعني مثل الدماميل أو فراقيس تسمى، فيها ماء أبيض قد يكون هذا الماء ريحه منتن، ريحه متغير، فكل ذلك يعفى عن قليله وعن كثيره. إلا إذا فرش الثوب الذي فيه ذلك أو حمله لغير ضرورة فيعفى عن قليله دون كثيره. يعني هذه المعفوات يعفى عنها إذا كان الإنسان لابسا للثوب أو إذا كانت على بدنه، أما إذا فرش الثوب الذي فيه من تلك الدماء فلا يعفى إلا عن القليل ولا يعفى عن الكثير. وكذلك إذا حمل الثوب من غير لبس، إذا حمل الثوب الذي فيه دم من تلك الدماء فإنه لا يعفى إلا عن القليل. ويعفى عن قليل دم الأجنبي غير الكلب والخنزير، يعني هذه الدماء في حق يعني التي تخرج من نفس الشخص، أما الدم الأجنبي الذي يعني أصاب الإنسان، أصابه دم من حيوان أو من إنسان آخر هذا يقال له دم أجنبي، فإنه يعفى عن قليله دون كثيره، يعفى عن الدم القليل دون الكثير، ما عدا دم الكلب والخنزير لأن نجاسة الكلب والخنزير نجاسة مغلظة فلا يعفى عن قليله ولا عن كثيره. وإذا عصر البثرة أو الدمل أو قتل البرغوث عفي عن قليله فقط ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه، يعني إذا عصر الدمل أو البثرة الموجودة في جلده الشخص نفسه عصرها وهو يصلي مثلا فهنا يعفى عن الدم القليل فقط، لأنه هنا بفعله حصل ذلك، لأنه حصل بفعله، أما إذا خرج بنفسه فإنه كما تقدم يعفى عن قليله وعن كثيره. أما إذا خرج بفعل الإنسان بأن عصر البثرة أو الدمل فيعفى عن الدم القليل دون الكثير. ولو صلى بنجس ناسيا أو جاهلا أعاد، يعني صلى بثوب النجس أو كان على بدنه نجاسة وقد نسي مثلا هذه النجاسة نسيانا أو جهلا، فهنا إن كان في الصلاة فتذكر أو رأى النجاسة فبهذه الحالة تبطل صلاته، وإن كان بعد أن فرغ من الصلاة فرأى النجاسة على ثوبه أو بدنه فبهذه الحالة عليه أن يعيد هذه الصلاة إن كان الوقت ما زال باقيا، وإذا خرج وقت الصلاة فعليه القضاء. الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وستر العورة واجب بالإجماع حتى في الخلوة، يعني حتى لو كان الإنسان ليس في الصلاة عليه أن يستر عورته، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، عورة الرجل والأمة يعني الجارية العبدة ما بين السرة والركبة، والحرة أي عورة الحرة في صلاتها وعند الأجانب جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وعند محارمها ما بين السرة والركبة، عورة المرأة الحرة في الصلاة وعند الأجانب أي عند الرجال الأجانب جميع بدنها، جميع بدن المرأة يعتبر عورة إلا الوجه والكفين. وهنا يعني استثناء الوجه والكفين من كونهما عورة لا يعني جواز النظر إلى الوجه أو الكفين، يعني لا يعني أنه إذا لم نعتبر الوجه والكفين عورة لا يعني ذلك أنه يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، يعني ينظر إلى وجهها وكفيها، خصوصاً عند خوف الفتنة، خصوصاً عند خوف الفتنة، بل إذا خافت المرأة الفتنة يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها إذا خافت الفتنة. نعم، وإذا كشفت المرأة وجهها وكفيها يجب على الرجل الأجنبي أن يغض البصر، الله سبحانه وتعالى أمر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فبهذه الحالة لا يعني أن عدم اعتبار الوجه والكفين عورة يعني جواز كشفهما مطلقا أو جواز النظر إليهما، فلا يجوز النظر إلى الوجه والكفين خصوصا عند خوف الفتنة. وكذلك قال العلماء إذا خافت المرأة الفتنة يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها، وعند محارمها ما بين السرة والركبة، يعني عورة المرأة عند محارمها يعني أبوها أخوها ابنها، يعني الرجال المحرمين عليها عورتها بالنسبة لهم ما بين فيما عدا ما بين السرة والركبة، أما ما عداهما لا يعتبر عورة، ولكن كذلك يأتي فيها ما قلنا لا يجوز النظر مثلا إلى صدرها أو ثدييها خصوصا إذا كان هناك فتنة أو كان هناك تلذذ أو شهوة. وكذلك بالنسبة للجارية أو الأمة إذا قلنا يعني أن عورتها كعورة الرجل، يعني عورة الأمة ما بين السرة والركبة لا يعني أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى ما عدا هذه العورة خصوصا عند وجود الشهوة وعند خوف الفتنة فإنه لا يجوز. وشرط الساتر ما يمنع لون البشرة ولو طينا وماء كدرا، يعني شرط الساتر الذي يستر الإنسان به العورة في الصلاة وفي غير الصلاة ما يمنع لون البشرة، ما يمنع لون البشرة، أما إذا كان شفافا بحيث يرى لون البشرة من ورائه فهذا لا يعتبر ساترا، يعني إذا كان ثوب رقيق جدا ولون البشرة يعني لون الجلد أبيض أسود أحمر يظهر يشف يعني يظهر من خلف هذا الساتر، هذا لا يعتبر في ستر العورة ولا يكفي في ستر العورة. ولو طينا وماء كدرا يعني حتى لو لم يجد مثلا ما يستر به عورته فوضع طينا على العورة هذا يعتبر ساترا، وماء كدرا كأن كان واقفا في ماء كدر إلى يعني إلى حد العورة، بمعنى عورته مستورة بهذا الماء الكدر يكفي، خصوصا إذا كان مثلا هو قد يكون يصلي صلاة جنازة مثلا، أو قد هو يتمكن من الركوع والسجود في الماء، فهذا يعتبر في ستر العورة. ويشترط في الساتر أن يكون الإنسان مشتملا عليه في اللبس، يعني يلبسه. أما إذا وقف مثلا في خيمة ضيقة، خيمة ضيقة، هذا لا يعتبر سترا للعورة. فإذا كان عاريا ووقف ضمن خيمة ضيقة فهذا لا يقال له ساتر لعورته، فإذا صلى كذلك صلاته باطلة. وكذلك إذا صلى في ظلمة، ظلام ليس عنده أحد، وكان كاشف العورة، كذلك صلاته لا تصح بهذه الحالة. ولا يجب الستر من أسفل، ولا يجب أي ستر العورة من أسفل، بمعنى لو كان مثلا لابسا ثوب عريض من الأسفل، فإذا سجد مثلا من خلفه ربما يرى عورته، أو كان يصلي على مكان مرتفع وكان هناك من هو أسفل منه، لو نظر إليه لرأى عورته من الأسفل، هذا لا يضر، لا يضر. ويجب ستر بعض العورة بيده، يعني إذا ظهر من عورته، عورة الرجل مثلا بين السرة والركبة، كان هناك ثقب في الثوب مثلا، فبهذه الحالة وضع عليه يده ليستر هذا المكان المكشوف يكفي. فإن وجد ما يكفي سوأتيه تعين لهما أو أحدهما فيقدم وجوبا قبوله، يعني إذا لم يجد ثوبا يستر جميع العورة وإنما يكفي لبعض العورة، فيجب عليه أن يستخدمه ويستر به ما يستره من هذه العورة. فإن كان هذا الثوب الذي وجده يستر السوأتين، يعني القبل والدبر، فعليه أن يستر سوأتيه، يعني القبل والدبر. وإن كان لا يكفي إلا لأحدهما، يعني هي قطعة صغيرة لا تكفي إلا للقبل أو الدبر، فبهذه الحالة يقدم القبل، يستر القبل، يعني حتى في حق الرجل وفي حق المرأة على حد سواء يتعين ستر القبل. ويزر قميصه أو يشد وسطه إن كانت عورته تظهر في ركوع أو غيره. قلنا ستر العورة لا يجب من الأسفل وإنما يجب من الأعلى، فإذا كان مثلا ثوبه مشقوق مثل هذا واسع من الأعلى، فإذا ركع تبين مثلا سرته أو عورته، بهذه الحالة يجب عليه أن يشد مثل حزام أو كذا ويستر. فستر العورة هو شرط من شروط صحة الصلاة، لكن إذا لم يجد الإنسان ما يستر به عورته نهائيا، فاقد للثوب، لم يكن عنده ما يستر به العورة، بهذه الحالة يصلي عريانا ولا إعادة عليه، فصلاته صحيحة، لأن شرط ستر العورة القدرة على هذا الستر. فإذا صلى عريانا فوجد الستر وهو في الصلاة، كأن أتاه شخص بثوب وهو يصلي عاريا، فبهذه الحالة يستعمله وهو يصلي ويبني على صلاته، إن لم تصدر منه أفعال كثيرة، يعني يمشي خطوات بعيدة أو كذا. كذلك لو أعاره شخص رآه عريانا فأعطاه ثوبا، قال خذ هذا الثوب صلي فيه، إعارة، فهنا يلزمه القبول، يلزمه أن يقبل هذه الإعارة ويلبس هذا الثوب في الصلاة. فإذا لم يقبل وصلى عريانا فصلاته باطلة. أما إذا وهبه الثوب هبة وليس إعارة لا يلزمه القبول، لأن في ذلك منة. أو وهبه ثمن الثوب، أعطاه دراهم قال خذ هذه دراهم اشتر بها ثوبا واستر عورتك، بهذه الحالة لا يلزمه القبول ويصح أن يصلي عريانا بدون إعادة، لأن الهبة هبة الثوب أو هبة الدراهم فيها منة، والإسلام لا يكلف الإنسان ما فيه منة عليه. كذلك لو صلى بثوب مغصوب، يعني غصب ثوبا، أو صلى في أرض مغصوبة في مكان مغصوب، في هذه الحالة الصلاة تكون صحيحة لكن لا يثاب عليها، الصلاة صحيحة بدون ثواب. قد يعني يقول إنسان كيف يصلي في أرض مغصوبة، وهذا يعني موجود خصوصا عند المستأجرين، شخص مستأجر لدكان مثلا أو بيت مستأجر إلى مدة، وانتهت مدة الإيجار المتفق عليها، فأراد صاحب هذا الدكان أو صاحب البيت أن يخرجه منه فلم يخرج، عصى بهذا الدكان أو بهذا البيت، وخصوصا ربما يكون القانون يؤيد أن يكون معه، بهذه الحالة هو يكون غاصبا لهذا المكان، وصلاته في هذا المكان المغصوب هي صحيحة، لكن بمعنى يسقط عنه القضاء، ولكن ليس فيها ثواب، لا يثاب عليها. الصلاة في الدار المغصوبة، في الأرض المغصوبة، أو الصلاة في الثوب المغصوب، الصلاة صحيحة لكنها بلا ثواب، لا يثاب عليها. الشرط التاسع من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، فيشترط أن يصلي مستقبلا القبلة، أما إذا لم يستقبل القبلة في صلاته فالصلاة باطلة. ويطلب هنا إصابة عين القبلة وليس جهة القبلة، وإنما عين القبلة، إلا في صلاة شدة الخوف، حال القتال ومع الأعداء، بهذه الحالة يصلي كيف أمكنه مستقبلا القبلة وغير مستقبل القبلة. وإلا في نفل السفر المباح، يعني صلاة النافلة في السفر يجوز أن يصليها الإنسان لغير جهة القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. نعم، وهذا يعني تخفيف في حق المسافر حتى يحافظ، ربما الإنسان له أوراد من الصلاة حتى يعني لا يشق عليه لو أمرناه بالاستقبال، فربما يجد في ذلك مشقة، فالشارع خفف في حقه لكي يعني يداوم على هذه الأوراد أو على هذه العبادة. فإن كان في مرقد أو سفينة مرقد، قديما يعني يركبون الدابة ويضعون عليها مرقد مثل الهودج، أو في سفينة أتم ركوعه وسجوده واستقبل، يعني لأنه هنا في الهودج أو في السفينة، لأن السفينة راكدة بإمكانه أن يستقبل القبلة وبإمكانه إتمام الركوع والسجود. وإن لم يكن في مرقد ولا في سفينة، فإن كان راكبا استقبل في إحرامه فقط إن سهل عليه، وطريقه قبلته في باقي صلاته، يعني إذا كان راكبا على الدابة بهذه الحالة عند بداية الصلاة عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة ويكبر، ثم يسير حيث مقصده، أي حيث توجهت به الدابة، يسير باتجاه طريقه في باقي الصلاة، ويومئ بركوعه وسجوده أكثر، وهو على الدابة يومئ إيماء بالركوع، ويكون إيماؤه بالسجود أكثر من إيمائه بالركوع. وإن كان ماشيا، استقبل في الإحرام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، يعني هو يصلي النافلة وهو يمشي، بهذه الحالة يستقبل في الإحرام عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، وفي القراءة يمشي باتجاه مقصده، يعني لا يستقبل، يقرأ مثل الفاتحة شيء من القرآن، فبهذه الحالة لا يطلب منه استقبال القبلة، إلا في الركوع عندما يريد أن يركع يستقبل القبلة ويركع، وكذلك في السجود عندما يريد السجود ينحرف عن جهته ويستقبل القبلة، وكذلك في الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين يستقبل بذلك القبلة. أما حتى قراءة التشهد يقرأه وهو يمشي ولو كان باتجاه غير القبلة. ومن صلى في الكعبة واستقبل من بنائها شاخصا ثابتا قدر ثلثي ذراع صحت صلاته. يعني الذي يصلي داخل الكعبة، يصلي داخل الكعبة، إذا صلى داخل الكعبة أي جهة من الكعبة اتجه تصح صلاته. لكن لو صلى مقابل الباب، باب الكعبة، وكان الباب مفتوحا، كان الباب مفتوح، فإذا كان هناك عتبة مثلا، شاخص أو عتبة قدر ثلثي ذراع يعني مرتفعة، فالصلاة صحيحة. أما إذا لم يكن هناك عتبة أو شاخص مرتفع قدر ثلثي ذراع فالصلاة ليست صحيحة، لأنه يعني اتجاهه نافذ عن القبلة وليس مستقبلا لها. كذلك لو صلى فوق الكعبة على ظهر الكعبة، إذا كان هناك حائط شاخص مرتفع قدر ثلثي ذراع فهو يعتبر مستقبلا القبلة وصلاته صحيحة. أما إذا كان سطح وليس هناك مرتفع قدر ثلثي ذراع فالصلاة ليست بصحيحة. ومن أمكنه مشاهدتها لم يقلد، من أمكنه رؤية الكعبة القبلة بهذه الحالة لا يجوز له أن يقلد في جهة القبلة، لأنه يراها أمامه فيجب عليه أن يتجه باتجاهها في صلاته. فإن عجز أخذ بقول ثقة يخبر عن علم، إذا عجز عن معرفة جهة القبلة بهذه الحالة يسأل ثقة يخبره عن علم، يعني عن مشاهدة، هذا الثقة يعلم أن هذه هي جهة القبلة، كأن يكون هناك يعني بنية مثل بنية أبنية وكذا، لكن هذا الثقة يعرف اتجاه القبلة، فبهذه الحالة يجب على الشخص هذا الذي لا يعرف أن يسأل هذا الثقة ويخبره عن القبلة ويتجه باتجاهها. فإن فقد اجتهد بالدلائل، إذا فقد من يخبره بجهة القبلة بهذه الحالة عليه أن يجتهد بالدلائل، يعني الأدلة التي يستخدمونها الناس في تحديد الاتجاهات مثل النجوم، خصوصا نجم القطب، نجم القطب، هذا نجم القطب طبعا يختلف حسب المناطق، فبالنسبة لمصر القطب يكون خلف الأذن اليسرى، يعني يكون القطب نجم القطب خلف الأذن اليسرى والاتجاه يكون هذا هو اتجاه القبلة. بالنسبة للشام يكون وراء الإنسان، وراءه تماما، يجعل القطب وراءه وهذا الاتجاه يكون هو جهة القبلة. بالنسبة للعراق يكون نجم القطب خلف الأذن اليمنى، فيختلف حسب مكان، حسب المكان. فإن عجز لعماه أو عمى بصيرته قلد ثقة عارفا، يعني إذا عجز الإنسان عن الاجتهاد وتحري القبلة كأن يكون هو أعمى لا يرى، أو أعمى البصيرة بمعنى ليس عنده فراسة أو يعني قوة معرفة في الدلائل، بهذه الحالة يقلد ثقة عارفا ب يعني عنده أهلية الاجتهاد فيتحرى له جهة القبلة ويقلده. وإن تحير صلى كيف شاء ويقضي، إذا تحير في الاجتهاد، يعني أولا قال القبلة بهذا الاتجاه ثم قال بهذا الاتجاه ثم قال هكذا فتحير، بهذه الحالة يصلي كيف شاء وعليه أن يقضي هذه الصلاة. ويجتهد لكل فرض، يجتهد لكل فرض، يعني لا يكتفي بالاجتهاد الأول، مثلا صلى الظهر اجتهد أن القبلة بهذا الاتجاه وصلى، حضر وقت العصر عليه أن يعيد الاجتهاد ويعيد التحري فلربما يظهر له الصواب. فإن تيقن الخطأ فيها أو بعدها استأنفها، إذا تيقن الخطأ عندما اجتهد فتبين له الخطأ، يعني صلاته هو ظن، صلى ظنا ثم بعد ذلك ثبت خطأه، هو صلى يظن أنها القبلة بهذا الاتجاه بغير مثلا تحري دقيق أو تقليد لعارف، بهذه الحالة صلاته هذه تعتبر باطلة وعليه أن يستأنفها. وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، إن تغير اجتهاده عمل بالثاني فيما يستقبل ولا قضاء للأول. يعني هو اجتهد أولا فحدد هذا الاتجاه، ثم في وقت صلاة أخرى تغير اجتهاده، يعني تحرى علامات أخرى، فتبين أنه يعني ربما يحتاج إلى انحراف إلى جهة اليسار مثلا. بهذه الحالة صلاته التي مضت صحيحة، وعليه أن يعمل بالاجتهاد الثاني، يعمل بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلاه بالاجتهاد الأول. كذلك بالنسبة للاجتهاد، المحاريب التي يعني وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المسجد النبوي، محرابه وقبلته وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يجوز الاجتهاد فيها، يعني يجب على الإنسان أن يصلي في هذا المحراب ولا يجتهد لا يمنة ولا يسرى. وكذلك المحاريب التي وضعت عن مشاهدة، يعني عن مشاهدة القبلة، وضعها المحراب وهم يرون، ثم بعد ذلك حالة أبنية بين هذا المحراب وبين القبلة، فهذا المحراب أيضا لا يجوز الاجتهاد فيه. أما المحاريب الأخرى مثل محاريبنا هذه لم توضع عن مشاهدة، وإنما وضعت عن طريق مثل البوصلة أو كذا، فهذه يجوز الاجتهاد فيها، بمعنى ينحرف قليلا جهة اليمين أو جهة اليسار حسب ما يطمئن قلبه، لأن هذه المحاريب وضعت عن اجتهاد ولم توضع عن مشاهدة. المحاريب التي وضعت عن مشاهدة أو وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاجتهاد فيها مطلقا. أما ما عداها من المحاريب فيجوز، يعني إذا الإنسان قال والله القبلة هذه فيها ممكن يكون فيها يعني شوي تحتاج إلى انحراف جهة اليمين جهة اليسار قليلا، فيجوز له أن يجتهد في ذلك. الشرط العاشر ترك الكلام، يعني المصلي يجب عليه أن يترك الكلام، لأن الإنسان عندما كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة حرم عليه ما كان مباحا له قبل الصلاة من الكلام والأكل، فعليه أن يترك الكلام، بمعنى الكلام الأجنبي عن الصلاة، فتبطل بنطق حرفين، يعني لو تكلم بحرفين نطق بحرفين صلاته تعتبر باطلة، أو حرف مفهم، أو حتى لو نطق بحرف واحد لكنه مفهم، مثل قي من الوقاية فعل أمر قي، أو لي من الولاية، هذه يعني هو حرف واحد لكنه حرف مفهم، بهذه الحالة إذا نطقه تبطل به الصلاة. أو ممدود ولو بتنحنح، يعني أو حرف مده مثلا وظهر به حرفان، بهذه الحالة تبطل الصلاة. وإكراه، يعني ولو كان بتنحنح، يعني ظهر الحرفان بتنحنح أو بإكراه، بهذه الحالة تبطل الصلاة. وضحك وبكاء وأنين ونفخ من الفم أو الأنف، يقول أوف كذا، يتأوه يتأفف يظهر منه كلام، بهذه الحالة الصلاة تبطل. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه، يعني لم يتعمد الكلام وإنما سبق لسانه، فيعذر في اليسير فقط. أو نسي الصلاة، يعني نسي أنه في الصلاة فتكلم كلام يسير، بهذه الحالة لا تبطل الصلاة. أو جهل التحريم وهو قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، يعني هو لا يعرف أن الكلام يعني يبطل الصلاة، جاهل، ولا يعذر كل جاهل، يعني يعذر الجاهل الذي نشأ حديثا في الإسلام، يعني أسلم حديثا، أو كان يعيش في مكان بعيد عن العلماء ليس عنده علماء يسألهم، هذا يعذر. أو حصل بغلبة ضحك أو غيره، يعني غلب عليه بكاء غلب عليه ضحك فخرج منه يعني كلام يسير، فبهذه الحالة يعذر. ولا يعذر في الكثير بهذه الأعذار، هذه الأعذار يعني الكلام الكثير لا يعذر الإنسان فيها. ويعذر في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة، يعني إذا لم يتمكن من القراءة إلا بالتنحنح بهذه الحالة يجوز له أن يتنحنح وإن ظهر بالتنحنح حرفان، والصلاة صحيحة. لكن لتعذر القراءة الواجبة مثل قراءة الفاتحة هي القراءة الواجبة، أما لقراءة السورة القصيرة مثلا لا يتنحنح، وإذا تنحنح لقراءة السورة القصيرة وظهر بتنحنحه حرفان فصلاته باطلة. وهذا يغفل عنه كثير من المصلين، بل كثير من الأئمة يتنحنح لغير القراءة الواجبة لقراءة السورة مثلا، حتى قالوا لا يجوز التنحنح للجهر بالقراءة. القراءة الواجبة مطلوب من الإنسان أن يسمع نفسه، هذه هي القراءة الواجبة. أما الجهر بالقراءة مثلا بالفاتحة هذا الجهر سنة وليس واجب، فإذا تنحنح ليس للقراءة، بإمكانه أن يقرأ بصوت خافت ويسمع نفسه، لكن أراد أن يجهر ليسمع من خلفه مثلا فتنحنح، بهذه الحالة إن صدر منه حرفان تبطل صلاته. ولا تبطل بالذكر والدعاء بلا خطاب، يعني الصلاة لا تبطل بالذكر، أي ذكر من الأذكار، ولا بالدعاء، حتى لو قال اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لفلان، اللهم اهدي فلان، اللهم ارحم فلان، لكن إذا كان بخطاب تبطل، مثل يقول رحمك الله يا فلان، هذا خطاب، بهذه الحالة تبطل الصلاة. ولا بالتلفظ بقربة كالعتق والنذر، يعني إذا نذر لله وهو في الصلاة وإن تلفظ بذلك، أو عتق يعني إذا كان عنده عبيد، هذا لا تبطل الصلاة بذلك. ولا بالسكوت الطويل بلا عذر، يعني لو سكت في الصلاة من غير قراءة سكت سكوتا طويلا كذلك الصلاة لا تبطل، لأن ذلك لا يخل بنظم الصلاة. ويسن لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح الله تعالى إن كان رجلا، وتصفق المرأة ببطن كف على ظهر أخرى، يعني الرجل خصوصا المأموم، يعني الإمام سكت أو نسي أو كذا، بهذه الحالة يفتح عليه ويسبح، يقول سبحان الله لكي ينبه الإمام على السهو الذي حصل. أما المرأة فإنها تصفق، يعني تضرب بطن كف على ظهر أخرى هكذا، ولا تسبح ولا تصدر أي صوت. الشرط الحادي عشر ترك الأفعال الكثيرة في الصلاة، فلو زاد ركوعا أو غيره من الأركان الفعلية بطلت، يعني بطلت صلاته إن تعمده، إن تعمد زيادة ركوع أو زيادة سجود بهذه الحالة تبطل الصلاة. أو فعل ثلاثة أفعال متوالية كثلاث خطوات أو حكات في غير الجرب، أو وثب وثبة فاحشة أو ضرب ضربة مفرطة بطلت، سواء كان عامدا أو ناسيا. إذا تحرك ثلاث حركات متواليات في صلاته صلاته تبطل. نعم. أما الحركات الغير متوالية، تحرك حركة ثم بعدها بعد فترة تحرك حركة ثانية بحيث أن الثانية تعتبر منفصلة عن الأولى، هذه لا يقال أنه تحرك حركتين. أما الحركات المتتابعة، إذا تحرك ثلاث حركات متتابعة تبطل الصلاة. الحكة الخفيفة، يعني كأن حرك أصبعه هكذا، هذه يعفى عنها، يعني لا تعتبر حركات مبطلة للصلاة. أو وثب وثبة فاحشة، يعني ربما هو يقفز قفزة، بهذه الحالة هي فعل واحد يعتبر ولكن هذا يبطل الصلاة. أو ضرب ضربة مفرطة، خبط يعني برجله أو بيده، بطلت صلاته سواء كان عامدا أو ناسيا. لماذا؟ لأن الصلاة يعني فيها هيئة تذكر الإنسان أنه في الصلاة، بخلاف مثل الصوم. الصوم إذا أكل مثلا ناسيا أو شرب ناسيا لا يبطل صومه، لأنه في هيئة لا تذكره بالصوم. أما الصلاة الإنسان مستقبل قبلة متحرز، فهناك هيئة تذكره أنه في حال صلاة، لذلك لا يعذر بالعمد ولا بالنسيان. ولا يضر الفعل القليل، الفعل القليل يعني أقل من ثلاث حركات، ولا حركات خفيفات وإن كثرت كما قلنا، كأن يعني حرك الأصبع كتحريك الأصابع، هذه لا تضر. الشرط الثاني عشر ترك الأكل والشرب، فلا يعني لو أكل أو شرب وهو في الصلاة فالصلاة تعتبر باطلة. فإن أكل أو شرب قليلا ناسيا أو جاهلا بتحريمه لم تبطل صلاته، أما إذا أكل كثيرا أو شرب كثيرا فصلاته تبطل وإن فعل ذلك وهو ناسيا أو جاهلا، يعفى عن القليل فقط. الشرط الثالث عشر ألا يمضي ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية التحرم، يعني تردد هل هو نوى الصلاة أو لم ينوي الصلاة، فبهذه الحالة إذا مر عليه ركن قولي أو فعلي، مثل قرأ الفاتحة وهو في حال الشك أنه ما يعرف هل نوى الصلاة أو لم ينوي الصلاة، أو ركع وهو متردد، فبهذه الحالة تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. أو يطول زمن الشك، يعني إذا الشك بسيط ثم تذكر لا يضر، أما إذا طال زمن الشك حتى لو لم يمضي عليه ركن مما سبق فإن الصلاة تبطل لتقصير هذا الإنسان بعدم التذكر. الشرط الرابع عشر ألا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها، إذا نوى قطع الصلاة مباشرة الصلاة تبطل بمجرد النية، وهي يعني الركن الوحيد الذي يبطل بالنية، يعني الصوم لو نوى قطع الصوم لا يبطل الصوم، الحج لو نوى قطع الحج لا يبطل الحج، أما الصلاة بمجرد ما ينوي قطعها فإن الصلاة تبطل. أو يتردد هل أتابع ولا أترك، أصلي أكمل الصلاة ولا أقطعها، إذا تردد كذلك تبطل صلاته. الشرط الخامس عشر عدم تعليق قطعها بشيء، عدم تعليق قطع الصلاة بشيء، فإذا مثلا كان يعني موعود بمجيء رجل صاحبه صديقه يعني يزوره في البيت مثلا وكان الباب مغلق، فقال إذا جاء فلان أفتح له الباب، أقطع الصلاة وأفتح له الباب، بهذه الحالة الصلاة تبطل، لا يجوز تعليق الصلاة يعني قطع الصلاة بشيء. نعم، فلو علق قطع الصلاة بشيء بطلت من الآن، بطلت مباشرة. هذه جملة الشروط التي يعني تشترط لصحة الصلاة، فإن فقد شرط منها فالصلاة باطلة غير صحيحة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.